المخصص والمتصف. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله التخصيص يعرف هو إفراد بعض أفراد عام من الحكم، أو هو كما يقول الوصوليون حكم العام على بعض أفراده بدليل. لما ذكر التخصيص ومسائله التي تقدم ذكر بعض منها، وهي العام الباقي، العام المخصوص حجة، وإلى ما وما هي الغاية التي ينتهي إليها العام أو تخصيص العام، ناسب أن يذكر المخصصات. المخصصات على قسمين: مخصصات متصلة، مخصصات منفصلة. المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في الكلام، هو خمسة أقسام: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل. الاستثناء كقولك مثلا جاء القوم إلا زيدا، كلمة القوم عام، ثم استثني منها زيد. الصفة كقولك مثلا أكرم الناس محسن، أكرم الناس أو أكرم الرجال المحسنين، كلمة الرجال عامة ثم خصت بالصفة المحسنين، أكرم الرجال المحسنين، هذه الصفة. الصفة يدخل فيها الحال، يدخل فيها الحال كقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الحال هنا يعني هذا يدخل في باب مفهوم المخالفة، لكن الصفة عند الوصوليين تشمل الحال، لأنه كلمة ومن يقتل هذه عامة ثم خصت بالمتعمد، خصت بالمتعمد الذي هو حال. والبدل مثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع بدل بعض من كل، كلمة الناس عامة ثم خصت بالمستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والشرط معروف كقولك مثلا أكرم الطلبة إن اجتهدوا، أكرم الطلاب عفوا، أكرم الطلاب إن اجتهدوا، لأن الطلاب معرب بالألف واللام عام، إن اجتهدوا هذا المخصص، يعني المجتهدين دون غيره. هذه خمسة أنواع وسيأتي الكلام عليها فردا فردا. أما المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، كالعقل والحس والنصوص الشرعية من كتاب أو سنة والإجماع والقياس، ستأتينا إن شاء الله هذه. وبعض المخصصات يعني فيها خلاف كما سيأتي إن شاء الله في منفصل المخصصات المنفصلة. والمصنف رحمه الله عقد هنا فصلا للمخصص المتصل وما لا يستقل بنفسه، يعني سيتكلم عن الاستثناء والشرط وأشبه هذا. نعم. حروف الاستثناء المضارع، حروف الاستثناء المضارع من فعل الاستثناء، حروف الاستثناء والمضارع، حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. نعم. يقول رحمه الله المخصص المتصل مثل حروف الاستثناء، يعني هو ما عرفه وإنما ذكر أقسامه، ما عرفنا التعريف، هو ما لا يستقل بنفسه في الكلام. مثل حروف الاستثناء يعني مثل الاستثناء، حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، يعني أول قسم من أقسام، يعني من المخصصات المتصلة، الاستثناء حروفه مثل إلا وعدا وخلا إذا جرت طبعا أنا إذا جرت تكون حرفا. تقول مثلا جاء القوم عدا زيد، عدا زيد، فعدا هنا بالاستثناء والجر، أي زيد مجرور بعدا، وخلا زيد. وكذلك فعل الاستثناء، فعل الاستثناء كذلك قولك مثلا أكرم الناس أفتسني الأشرار مثلا، يعني لا يكرمون، وقولك أستثني هذا كذلك من المخصصات. ولكن يقول هو رحمه الله حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء، يعني والفعل المضارع من فعل الاستثناء. وكذلك ما يضارع هذا، ما يضارع فعل الاستثناء، ولذلك يقول من فعل الاستثناء وما يضارع، المضارعة في اللغة هي المشابه، يعني وما يشبهه، وما يشبه فعل الاستثناء مثل كلمة ليس، جاء القوم ليس زيدا، ليس فعل وهو هنا للاستثناء، وقولك قام القوم ما عدا زيدا، ما عدا فعل. كلمة عدا متى دخلت عليها ما صارت فعلا ضرورة، وإذاك تنصب ما بعده، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل كما يقول هذا، لكن نعيم الجنة ليس زائلا. نعم. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، والحكم بالنقيض للحكم حاصل لما عليه الحكم قبل متصل. تعريف الاستثناء، تعريف المخصص المتصل، تعريف المخصص المتصل. يقول هو أن تحكم بنقيض الحكم، والتعريف هو أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس المحكوم عليه أولا، وأن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس المحكوم عليه أولا. هذا معنى قول المصنف في البيت. والحكم بالنقيض، والحكم بالنقيض، النقيض هو الضد، وإن كان النقيض هنا يعني النقيض في اصطلاح المناطق، حتى النقيض في اصطلاح المناطق ليس هو الضد، ذكرنا الضد هذا من باب التقريب اللغوي فقط، إن المناطق يفرقون بين النقيضين وبين الضدين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الموت والحياة، مثل الموت والحياة هذان نقيضان، إنما لا يجتمعان كما لا يرتفعان، موجودات إما حية وإما ميتة، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. لا الفرق بين الضدين والنقيضين، مثال الضدين البياض والسواد، لا تجد شخصا أبيض أسودا، لا يجتمع، ولكن قد يرتفع، قد يكون هذا الموجود أحمر مثلا، لذلك يقولون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان. قوله الحكم بنقيض الحكم، والحكم بالنقيض للحكم حصل، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. يقول إذا حكمت الحكم بالنقيض حصل، يعني الثابت، الحكم بنقيض الحكم الثابت، يعني الحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس المحكوم عليه من قبل، واضح معنى البيت؟ والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، يعني هذا يسمى متصلا، هذا يسمى مخصصا متصلا. الحكم بالنقيض للحكم الحاصل أولا على الجنس المحكوم عليه من قبل، قل مثلا جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فحكمنا بنقيض، حكمنا بنقيض الحكم الثابت للجنس أولا، نحن حكمنا على الجنس الذي هو القوم بالمجيء، وفي المستثنى منه وفي المستثنى حكمنا بنقيض هذا الحكم يعني بمخالفه. لذلك يقولون في تعريف المتصل هو أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس من قبل، للجنس من قبل، وهو عرفه بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه، يعني للذي عليه حكم من قبل وهو الجنس، حكم من قبل هذا متصل، متصل متصل يعني استثناء يعني مخصص متصل. هذا يشمل صورتين اثنتين، هذا التعريف يشمل صورة، يشمل صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن يكون الحكم هذا استثناء، لا احنا قلنا استثناء المخصص، لا هذا استثناء المتصل طبعا، استثناء ليس المخصص، استثناء المتصل. استثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس أولا، استثناء ليس المخصص. عرفنا بداية أنه ما عرف المخصص المتصل وإنما ذكر أقسامه. يقول الاستثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس أول، وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى أن تحكم على جنس مخالف للجنس الأول، كقولك جاء القوم إلا سيارة، حكمت على جنس غير الجنس الأول فهذا ليس من المتصل، هذا ليس من المتصل، هذا ليس من المتصل، واضح؟ وأن قولهم أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس الأول يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون يخرج منه صورتان، يخرج منه صورتان. الصورة الأولى أن يكون محكوما على جنس غير الجنس الأول، هذا ليس متصل وإنما هو منقطع، يسمونها استثناء المنقطع. قولك جاء القوم إلا الإبل مثلا، حكمت على جنس غير الجنس الأول، نحن اشترطنا أن تحكم بين قيد الحكم الثابت للجنس الأول حتى يكون متصل، إذا حكمت على جنس ثاني يكون منقطع. الصورة الثانية أن تحكم على الجنس الأول بحكم ليس نقيضا للجنس، ليس نقيضا للحكم الأول، تحكم على الجنس الأول بحكم ليس نقيضا للحكم الثابت للجنس الأول، أنت تحكم على جنس واحد لكن تحكم عليه بحكم ليس نقيضا للحكم الأول، ليس نقيضا للحكم الأول. عرفنا أن النقيض هو الذي لا يجامع صاحبه ولا يرتفع، مثل قوله سبحانه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى، فحكم على هذا الجنس الذين هم كفار بأنهم لا يذوقون الموت في الآخرة، ثم استثنية ثم أثبت لهم حكم مخالف لحكم الأول وهو ذوقهم الموت في حياة الدنيا. هل هذا الموت مناقض للموت الآخر؟ قل ليس مناقضا له، لأن الآخر في يعني الأول في الآخرة والثاني في الدنيا، هذا يسمونه منقطع أيضا، هذا يسمونه منقطعا أيضا، لأنه حكم فيه بحكم ليس مناقضا لحكم الأول، بدليل أن الحكم الأول في الآخرة والحكم الثاني في الدنيا، لا يذوقون فيها الموت يعني في الآخرة إن الموتة الأولى، هذا يسمونه. فإذا قلنا إن قولهم هو أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس أولا، هذا يخرج منه، يخرج منه صورتان، الصورة الأولى أن تحكم على جنس غير الجنس الأول، الصورة الثانية أن تحكم بحكم غير مناقض للحكم الأول، هذا كله منقطع. والمعروف عند النحاة وعند الكثير من أهل الأصول هو الأول، هو الأول، ولذلك يضبطه النحاة بقول أن الاستثناء المنقطع وأن تستثني وأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المنقطع عند النحاة. والصورة الثانية يعني تدقيق عند الأصوليين، يدققون في باب الاستثناء. فهذا معنى قول المصنف والحكم، نعم، والحكم بالنقيض للحكم حصل، والحكم بالنقيض للحكم حصل، يعني للحكم الثابت حصل، يعني الثابت للحكم الثابت للجنس المحكوم عليه لما عليه الحكم، نعم، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، لما عليه الحكم قبل، يعني للجنس الذي حكم عليه من قبل، لما عليه، ما هناك استقع الجنس، يعني للجنس الذي حكم عليه من قبل، أي أن تحكم بنقيض الحكم الثابت للجنس الذي حكم عليه من قبل، هذا يسمونه استثناء متصل. واضح معنى البيت؟ وأن تحكم بنقيض الحكم الثابت حصل، والحكم بالنقيض للحكم حصل، يعني بنقيض الحكم الذي ثبت لما عليه الحكم، يعني للجنس الذي حكم عليه من قبل، يعني أولا. إذا كان من غير الجنس يسمي منقطع، إذا كان غير حكما غير مناقض يسمي متصل. فإذا قلنا يشمل صورتين اثنتين أو خرج منه صورتان اثنتين، نعم. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، يعني هذا الاستثناء المتصل، نعم. وغيره منقطع ورجح، هذا القسم الثاني هو الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع هو الصورتان المذكورتان، أن يكون المستثنى من غير جنسي المستثنى منه، أو أن يكون الحكم على المستثنى ليس نقيضا لحكم الثابت للمستثنى منه. واضح؟ هذا استثناء منقطع عندهم، فيشمل الصورتين المذكورتين، أن يكون من غير جنسي أو أن يكون محكوما عليه بحكم ليس مناقضا لحكم الثابت للجنس أو للمستثنى، نعم. وغيره منقطع، يعني غير هذا يسمى منقطعا، نعم. وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز واضح. يقول مسألة، هل يجوز وقوع، أو هل الاستثناء المنقطع واقع وجائز؟ الذي عليه الجمهور أنه واقع، الذي عليه الجمهور أنه واقع وثابت وجائز، وكثير في كلام العرب. قوله وقفت بها أصيلانا أسائلها وما بالربع من أحد عيد جوابا إلا الأوارية. في الأوارية مرابط الخيل، الأواري مرابط الخيل، استثناها من كلمة أحد، وأحد هذه في الحقيقة لا تصدق على الأواري، هذا استثناء منقطع، أنه استثنى جنسا من غير جنسه، مثل قوله تعالى في أحد القولين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقيل هذا استثناء منقطع لأن إبليس من غير جنس الملائكة، من غير جنس الملائكة، وكثير يعني في كتاب الله سبحانه جل وعلا وفي كلام العرب. وذهب بعض الحنابلة وبعض اللغويين إلى عدم وقوعه، وهو قول مرجوح، وإذن قال المصنف رحمه الله غيره منقطع ورجح جوازه، رجح أنه مجاز. لكن قل مسألة، ما نوع دلالة الاستثناء المنقطع؟ إذا كان الاستثناء المنقطع جائز، ما نوع دلالته؟ هل هو مجاز؟ أم هو حقيقة؟ أم هو من قبيل المشترك؟ القول الأول أنه مجاز، أنه مجاز. قالوا لأن المتبادر من الاستثناء هو المتصل، لأنك إذا قلت جاء القوم، المتبادر إلى الذهن أن تستثني من جنسه، هذا المتبادر. والتبادر من علامات الحقيقة، وبالتبادر يرى الأصيل كما تقدم لنا. قالوا هو مجاز. والقول الثاني أنه من قبيل المشترك، فالاستثناء يدل يطلق على المتصل كما يطلق على المنقطع. قال الاستثناء يصدق على المتصل كما يصدق على المنقطع، كما أن العين تصدق على الباصرة، يا العين التي يبصر بها الرجل، كما تصدق على العين الجارية التي تجري ماء. قال دلالته من قبيل المشترك، من قبيل المشترك. والقول الثالث أنه قدر مشترك، أنه قدر مشترك، أن الاستثناء قدر مشترك بين بين المتصل والمنقطع، يعني مجرد المخالف، يعني الاستثناء هو مجرد المخالفة، الاستثناء هو مجرد المخالفة، أن يخالف الحكم الثاني الحكم الأول. ثم هل هو منقطع أو متصل؟ هذا يعرف بسياق الكلام. قال هو للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع. وهذا كما عرفنا في مسألة صيغة افعل، أن بعضهم قال هي الوجوب، بعضهم قال للندب، وبعضهم قال هي مشتركة ومشتركة بين الندب والوجوب، يعني تطلق على هذا كما تطلق على هذا. قال هذا إذا وردت علينا كلمة افعل فلا نحمل ولا على الوجوب ولا على الندب، لأن من قبيل مشترك، المشترك لا يصرف لأحد معانيه إلا بقارنه. وبعضهم قال هي للقدر المشترك، يعني هي لمجرد الطلب. ثم هل تفيد اللزوم أم لا تفيد اللزوم؟ ذلك ما يؤخذ من القرائن. هذا الفرق بين قدر المشترك وبين المشترك. والثاني هذا القدر المشترك يسمونه المتواطئ، المتواطئ القدر المشترك هذا الثالث، وهو كونه للقدر يسمونه المتواطئ. المتواطئ هو القدر الذي يشترك فيه الأفراد، هذا متواطئ. مثل البياض مثلا قدر مشترك بين الثلج وبين النور مثلا إذا شئتم، فكلمة البياض بالنسبة للثلج والنور من قبيل المتواطئ، والقدر الذي يشترك فيه، والقدر الذي يشترك فيه هذا وهذا. واضح؟ وقيل إنه حقيقة، قيل إنه حقيقة، قيل إنه حقيقة، هذا قول رابع. ولكن مصنف المتن يذكر ثلاثة أقوال، ولذلك يقول مصنف رحمه الله وغيره منقطع ورجح جوازه. نعم، وهو مجاز واضح، وهو مجاز واضح، يعني والظاهر الذي استظهره المصنف أنه مجاز. وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز وضحى، فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندام. أقول مسألة إذا قال له علي ألف درهم إلا ثوبا، فما نوع هذا التركيب؟ فما نوع هذا التركيب؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مجاز، أنه مجاز بناء على أن الاستثناء منقطع من قبيل المجاز، وذلك لأنه أطلق الثوب وأراد قيمته، يعني له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب، فأطلق الثوب وأراد قيمة، كما يطلقون البعض مثلا أو يطلقون الكل ويريدون البعض، هنا أطلق البدل وأراد المبدل منه. وذلك قال هو رحمه الله فلتنمي ثوبا، فلتنمي يعني فلتنسب، نماه أي نسبه، فلتنمي مجزوم فعل مجزوم بلام الأمر وبلام الطلب، فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحث والمجاز أو للندم. القول الثاني أنه من قبيل الحث، من قبيل الحث، وإن كان الحث يعني الحث كذلك من أنواع المجاز، يعني هناك مجاز يسمى مجاز الحث. وهيك المصنف رحمه الله قال مشيرا إلى هذه اللفتة إن شئتم لهذه النكتة، لأن هناك مجاز، مجاز الحث، قال فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحث والمجاز، فلم يفرق بينهما تفرقه بين المجاز والقول الذي يأتي من بعد وهو الندم أو للندم، أتى بصيغة أو، واضح. فالقول الثاني أنه على الحث، على حث مضاف تقديره له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما مثلوه بقوله تعالى في نظر واسأل القرية، قالوا أصله واسأل أهل القرية. والقول الثالث أنه لا يصح، أنه لا يصح هذا التركيب بناء على أن الاستثناء المنقطع ليس واقعا، فيكون ذكره الثوب من باب الندم، من باب الندم على ما فاته. لو علي ألف درهم إلا ثوبا، يعني أثبت كل الألف درهم، والثوب هنا باطل لأنه يعني استثناء المنقطع باطل، هذا قوله أولي الندم. أشار إلى أنه يكون باطل، قوله للندم يعني أشار به إلى كونه باطل بناء على أن استثناء المنقطع كما هو قول مروي عن الإمام أحمد وغيره ليس واقعا، واضح. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. نعم. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى، والعقد معنى هذا قول الرابع، هذا قول الرابع، هذا قول الرابع في المسألة. قيل إنه يفرق في هذا التركيب، قول الرابع التفصيل، إذا كان هذا التركيب في البيع نعم، وقيل بالحذف لدى الإقرار، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى، والعقد معنى الواو فيه جائز. قالوا إذا كان في البيع فإن الواو هنا تكون، فإن إلا هنا تكون بمعنى الواو، والعقد معنى الواو فيه جاري. إذا قال مثلا له بعتك هذا الثوب بألف درهم إلا مد قمح، قالوا مد القمح هنا يكون بمعنى الواو، يعني ومد قمح، ومد قمح. وهذا مذهب مالك رحمه الله، هذا يروى، إن يروى عن مالك أنه قال إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم إلا قفيزة، إلا قفيزة حنطة، القفيز نوع من أنواع المكيلات عندهم، قال تكون الواو في إلا فيه بمعنى الواو، تكون إلا فيه بمعنى الواو، وإلا صار البيع فاسدا، لأنه لو كانت بمعنى الاستثناء يصير استثناء ثمن مجهول فيجهل الثمن. لو قال إلا قفيزة، إلا قفيزة بر مثلا، ويجهل ثمنه ويجهل قيمته، فيكون الثمن مجهول ولا يصح البيع بالمجهول كما تعلم. فقالوا في العقد، يعني في العقد والبيع تكون إلا فيه بمعنى الواو إذا كان، وأما في الإقرار، وأما في الإقرار فيكون على سبيل الحذف، فيكون على سبيل الحذف يعني له علي ألف درهم. هذا الإقرار، الإقرار هو أن يقر له بما في ذمته، له علي ألف درهم إلا ثوبا، يعني إلا قيمة ثوب. نعم. البيت وقيل بالحذف لدى الإقرار، وقيل بالحذف لدى الإقرار يعني إذا كان في سياق الإقرار. والعقد معنى الواو فيه جاري، يعني أما إذا كان في العقد فهو بمعنى الواو، إلا فيه بمعنى الواو. نعم. بشركة وبالتواطي قال بعض وأوجب فيه الاتصال. بشركة وبالتواطي قال، هذا عرفناه فيما قبل، قلنا ما نوع دلالة الاستثناء المنقطع. بعضهم قال هي مجاز، بعضهم قال هي من قبيل المشترك، وبعضهم قال هي من قبيل المتواطئ، أي هي للقدر المشترك. هذا معنى قوله بشركة، يعني كونه مشترك، كون الاستثناء مشتركا بين المنقطع والمتصل، قال بعض العلماء. وبالتواطئ بعضهم قال الاستثناء من قبيل المتواطئ، إنه هو القدر المشترك بين المتصل والمنقطع. هذا معنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الاستثناء. نقول شروط الاستثناء، شروط الاستثناء، الشرط الأول هو أن يكون متصلا بالمستثنى منه من حيث الزمن، أن يكون متصلا بالمستثنى منه من حيث الزمن. فلذلك يقول رحمه الله وأوجب فيه اتصالا بشركة وبالتواطي قال بعض وأوجب فيه الاتصال، وأوجب فيه الاتصال، وأوجب فيه الاتصال. قال الجمهور من العلماء إنه يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه، فلا يفصل بينهما فاصل زمني. هذا قول الجمهور من الأصوليين والعلماء. والقول الثاني مروي عن عبد الله بن عباس أنه يجوز الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه مدة زمنية، واختلف في تحديد هذه المدة، فروي عنه أنه يجوز إلى شهر. يجوز للرجل يقول ما أكلت شيئا ويجلس أيام ثم يقول تفاحة، فيروى عن عبد الله بن عباس أنه يجوز إلى شهر، ويروى عنه أنه إلى 40 يوما كما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. وهذا المذهب يعني تجدون عند تفسير قوله سبحانه واذكر ربك إذا نسيت، والقول الثالث في المسألة يروى عن الحسن وهو يجوز ما دام في المجلس، واستدل له بأن قوله سبحانه لا يستوي القاعدون ثم لم ينزل مباشرة قوله تعالى غير أولي الضرر، بل مكث مدة ثم نزل قوله غير أولي الضرر، فقالوا هذا من قبل الاستثناء غير أولي الضرر، لأن غير تأتي للاستثناء أو غير أولي الضرر. قالوا مع ذلك صح الاستثناء. وهنا في المسألة قول خامس، وهو أنه يجوز في كلام الله دون كلام البشر. مسألة حول خامس، وأنه يجوز في كلام الله دون كلام البشر، ولكن ما عليه الجمهور أصح، استدلوا له بأدلة منها قوله سبحانه فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. قالوا ولو كان الاستثناء يجوز إلى مدة لقال له النبي، لقال له ربه سبحانه واستثني، يعني الاستثناء أسهل من أن يأخذ عثكالا من العثكال هو والغصن الذي فيه مجموعة أغصان. قالوا لو كان جائزا الاستثناء، يعني هو حلف فيمكث مدة ثم يستثني يقول إن شاء الله، ومن قال إن شاء الله استثنى صار كأنه لم يحلف. قالوا هذا أسهل، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن حلفه وليأتي الذي هو خير. قال ولو كان جائز الاستثناء إلى مدة لقال له وليستثني، يعني يقول إن شاء الله. فهذه أدلة الجمهور على صحة مذهبهم، ولذلك قال المصنف أوجب فيه الاتصال. نعم. وفي البواقي دون مضطرار ومثله الباقي، وفي البواقي يعني ومثله المخصصات الأخرى كالشرط والغاية والبدل، يجب أن تكون متصلة ولا يفصل بينها وبين العام فاصل زمني. هذا معنى قوله وفي البواقي، يعني المخصصات الباقية. وقوله دون مضطرار استثنى مسألة الافتراض، وهي إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يضطر إليه الإنسان كالسعال مثلا أو التنفس، فهذا لا حرج فيه. ولكن التفكير هذا يبطل الاستثناء، إذا جلس الإنسان يفكر في شيء من الأشياء وصمت قالوا هذا يوجب إبطال الاستثناء. ولذلك قال المصنف رحمه الله وفي البواقي دون مضطرار وأبطلا بالصمت، وأبطلا يعني وأبطلا بالصمت للتذكار، إذا صمت لأجل أن يتذكر شيئا بطل استثناءه ولم يصح. هذا الشرط الأول في الاستثناء هو أن يكون متصلا، وعرفنا الخلاف في المسألة. نعم. وعدد ما عكا إلا قد وجب فهو الخصوص عند ذل من ذهب. أقول مسألة العدد، قل مسألة هل يدخل الاستثناء العدد، هل يدخل الاستثناء العدد، هل يدخل الاستثناء العدد مع العلم أن العدد نص في أفراده، مع العلم أن العدد نص في أفراده، معنى النص يعني قطعي في أفراده، فإذا قال له علي عشرة ثبت علي عشرة، والاستثناء فيه إخراج، والاستثناء فيه إخراج لبعض الأفراد. فإذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة، إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة كان فيه نوع من التناقض، لأنه قطع بأن له عليه عشرة ثم استثنى منها ثلاثة، فكيف حل هذا الإشكال؟ وضح لكم الإشكال، قلنا كلمة العدد هذه نص في أفراد، إذا قال له علي عشرة لازم أن يكون له علي عشرة، لأن عشرة كما سمعنا تدل على أفرادها قطعا، إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة أخرج الثلاثة كان فيه شيء من التناقض، أثبت العشرة ثم أخرج منه ثلاثة، فكيف الجواب؟ أجيب عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن هذا من قبيل العام الذي أريد به، من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. قالوا فقوله له علي عشرة إلا ثلاثة، قالوا المراد بالعشرة هنا سبعة، هي عام يراد به الخصوص، هي عام يراد به الخصوص. بدليل أو بقرينة إلا، بقرينة إلا، وهذا يشكل عليه ما تقدم لنا في أول العام. نعم، العدد ليس، الأعداد ليس من قبيل العام. ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هو مشكلة هاي. اللهم إلا أن يقال يسموه عاما هنا من باب المجاز أو نحو ذلك. وذكر عليه الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله أو الشارع إشكال آخر، وأن العام أن الاستثناء من قبيل العام من قبيل العامل المخصوص وليس من قبيل العامل الذي يراد به الخصوص، وهو ما تقدم لنا في قوله وشبه الاستثناء للأول سماء يعني للعام الذي دخل التخصيص. فكيف يقال هنا بأنه، لكن هذا الجواب جواب عليه يسير، وأن التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص هي تفرقة المتأخرين، هذا القول يجري على قول المتقدمين الذين لا يفرقون بينهم، واضح؟ لكن الإشكال الأول فيه شيء من القوة، وهو أن العام لا يدخل الأعداد. القول الثاني والجواب الثاني في المسألة، قالوا أن هذا أن السبعة لها اسمان، السبعة لها اسمان، اسم مفرد واسم مركب. اسم المفرد هو سبعة، والاسم المركب هو عشرة إلا ثلاثة. قالوا لها اسمان، اسم الأول هو سبعة والاسم الثاني عشرة إلا ثلاثة. قالوا فلا إشكال في المسألة، فلا إشكال في المسألة. وهذا فيه إشكال، وهو أن الاستثناء باتفاق النحاة هو الإخراج. فإذا قيل إن هذا اسم للثلاثة أبطلنا معنى الاستثناء الذي هو الإخراج. والقول الثالث واختيار ابن الحاجب وغيره أن العشرة هنا يراد بها، قول الثالث أن العشرة هنا يراد بها أفرادها، لكن من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، يراد بها أفرادها من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، وأما الحكم فإنما يتم بذكر الإخراج، وأما الحكم فإنما يتم بذكر الإخراج، فإنما حكمنا على العشرة مخرجا منها الثلاثة، لأن لدينا هنا محكوم به ومحكوم عليه. محكوم به هو كلمة له، ولا علي عشرة إلا ثلاثة، ولا له عشرة إلا ثلاثة، هذا المحكوم به، والمحكوم عليه هو عشرة إلا ثلاثة، فالعشرة مراد بها أفرادها، لكن الحكم ليس على العشرة وحدها، وإنما هو على العشرة مخرجا منها الثلاثة، كأن تقدير له علي الباقي من عشرة إلا ثلاثة. وهذا القول يعني أقوى الأقوال، لأنه في إبقاء الاستثناء على معناه، وفيه إبقاء لباب الاستثناء داخلا في العام الذي أريد به. كما عرفنا من قبل أن العام الذي يراد به الخصوص يتناول أفراده لفظا وحكما، ثم تخرج بعض الأفراد بدليل آخر، وهنا خرجت بعض الأفراد بدليل آخر الذي هو الاستثناء، واضح؟ ولذلك صحح السبكي في الجبهة صح هذا القول من جهة أنه موافق لمعنى الاستثناء في إخراج. والمصنف يشير إلى هذه الأقوال الثلاثة. نعم. وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، يعني مذهب الأكثر أنه من قبيل العام الذي يراد به الخصوص. وعدد معك إلا قد وجب، يعني العدد إذا جاء مع إلا وأخواتها وجب أن يكون للخصوص. وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، يعني عند جل العلماء يعدونه من قبيل العام الذي يراد به الخصوص. القول الثاني، نعم، وقال بعض من تلك الخصوص، القول الثاني أنه ليس من قبيل العام الذي يراد به الخصوص، وإنما هو اسم للسبعة كما سمعنا، ومذهب القاضي بذكر باقلاني أو غيره يراجع. يعني قالوا هؤلاء ليس من قبيل العام المخصوص ولا من قبيل العام الذي دخله التخصيص، وإنما هو اسم للسبعة. نعم. والظاهر الإبقاء من النصوص، والظاهر وقال بعض البنت في الخصوص والظاهر الإبقاء من النصوص، يعني هناك قول ثالث أشرنا إليه ولعله سيأتي، وقوله والظاهر الإبقاء نقول مسألة، إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة الظاهر أن الثلاثة مبقاة على الملك، يعني يأخذ السبعة وتبقى الثلاثة ملكا له، ولذلك يقولون الثلاثة مبقات، الثلاثة مبقات وليست الثلاثة مبقات وليست مشترات، هكذا يقولون مبقى وليس مشترى، يعني تبقى على ملكه لأنه استثناه، وهذا هو الظاهر من النصوص، يعني من الأقوال الثلاثة، النصوص يعني نصوص الأئمة ليس النصوص الشرعية، يعني نصوص الأئمة وأقواله. وإذا قيل إن الاستثناء لا يدخل العدد يكون الثلاثة باطلة تثبت له عشرة، إذا قيل إن الاستثناء لا يدخل العدد، ولكن لم يقل به أحد هذا. نعم. والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل. الوقت قد حان، الله أعلم، لا نستطيع أن نتم المسائل الأذان، شئتم أن نأخذ هذه المسألة نأخذها. هل يجوز استثناء الأكثر من العدد الذي عليه الجمهور أنه يجوز؟ أدل له بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قالوا الغاوين أكثر، ومع ذلك صح استثناء، فيجوز الاستثناء، استثناء الأكثر يعني الأكثر من المستثنى منه، يجوز أن يقول له علي عشرة إلا سبعة، نعم. ماذا قال هو؟ والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه. نحن ذكرنا مسألة الأكثر هو في مسألة المثل، لكن لا بس ما لا يجوز، وسيتأتينا مسألة الأكثر. مسألة المثل هي أن يقول مثلا له علي عشرة إلا عشرة، فمذهب الجماهير أن الاستثناء يبقى وتثبت العشرة في ذمته، ونقل خلاف في المسألة، نقله ابن طلحة الأندلسي صاحب المدخل، لذلك يقول هو رحمه الله نعم. والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل، يعني المدخل في أصول الفقه لابن طلحة الأندلسي المالكي، فسيأتينا تفصيل إن شاء الله، الوقت ذاق، نتوقف عند هذا المقدار ونحل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، نسبة العلم إليه أسلح. هل أخذنا النصاب؟ ما أخذنا النصاب؟ عشرة أبيات فيها بركة إن شاء الله، وإياكم أتقف من تصحاب إن شاء الله.